بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه دقائق يسيرة سأتحدث فيها عن بعض آداب الصيام، وهي عبارة عن جملة من الأخلاق والأعمال التي ينبغي للمسلم التحلي بها ليكون صيامه كاملا ومقبولا. من هذه الآداب أولا الإخلاص والنية، أن ينوي المسلم الصيام خالصا لله تعالى، فإنما الأعمال بالنيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتحصل على الأجر الذي ذكر في الحديث. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي بمشروعيته، واحتسابا أي لطلب، طلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى والثواب. فلا يكون صومه عادة قد اعتادها، أو لأن أهل بلده يصومون شهر رمضان، أو خوفا من الناس أن يروه، لا، بل يخلص عمله لله جل وعلا، وهي عبادة لا يطلع عليها أحد. الشخص ربما يأكل ويشرب ولا يعلم الناس أنه يأكل ويشرب، وإذا ترك الأكل والشرب لا يعلم الناس هل هو صائم أو غير صائم. فهنا يظهر الإخلاص لله سبحانه وتعالى، يوم أن يكون الطعام في متناوله والشراب في متناوله لكنه يراقب الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث القدسي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ومن هذه الأخلاق والآداب السحور، فيستحب للمسلم أن يتناول أكلة السحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسحور، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في المتفق عليه: تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا الأمر ليس للوجوب، إنما هو للاستحباب، لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يواصل ولو كان السحور واجبا لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، أجمع العلماء على أن السحور مستحب وليس بواجب، والبركة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فإن في السحور بركة، أولا الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فمن تسحر فقد اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أن فيه مخالفة لأهل الكتاب الذين يصومون ولا يتسحرون، كما قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وكذلك من هذه البركة ما يناله الإنسان من الثواب العظيم عندما يتناول هذه الأكلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها. وهكذا يعين الصائم تناول هذه الأكلة، يعين الصائم على أداء عبادة الصوم، فيكون عنده نشاط وقوة، ولذلك يستغل نهاره بالطاعة وقراءة القرآن، خلافا لمن يترك السحر والسحور فإنه يشعر بالإنهاك والتعب، وبالتالي لن يكون كثير عمل وطاعة في نهار رمضان، وسيقضي وقته بالنوم، وسيضيع عن نفسه أجرا كثيرا، ويفوت على نفسه خيرا عظيما. كذلك من هذه الآداب الإفطار، فيستحب للمسلم أنه يفطر على تمرات أو ماء، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات يحسوهن من الماء، فهذا من السنة، ويقول بعد ذلك الدعاء إذا رويت عروقه وذهب ظمأه، يقول ذهب الظمأ وتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يقول هذا إذا ذهب ظمأه حقا وتلت عروقه، حتى يكون قوله مطابقا للواقع. والأجر لا ندري هل كتب لنا الأجر عند الله سبحانه وتعالى أو لا، فلذلك نقول وثبت الأجر إن شاء الله. ويستحب تعجيل الفطر عند تحقق غروب الشمس، وفيه مخالفة لأهل الكتاب الذين يؤخرون الفطر حتى تشتبك النجوم في السماء، ويتابعهم ممن ينتسب إلى هذه الأمة الشيعة أو الرافضة، فهم يؤخرون الإفطار حتى تشتبك النجوم في السماء. وهكذا من هذه الآداب ترك اللغو والرفث. اللغو الكلام الذي لا فائدة فيه، والرفث الكلام البذيء الفاحش، فإن ذلك ينقص من ثواب الصائم. وهكذا يجتنب الجدال العقيم ورفع الصوت بلا مسوغ شرعي. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. لا يرفث يعني لا يتكلم بالكلام البذيء والفاحش، وهكذا لا يصخب لا يرفع صوته. وقد جاء في وصف النبي أنه ليس بالصخاب في الأسواق، فرفع الصوت بدون مسوغ شرعي فيه إثم. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. استدل العلماء بهذه الآية على أن رفع الصوت بغير مسوغ شرعي أنه حرام، وقد ذكر ذلك ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير عند هذه الآية. فعلى الصائم أن يجتنب كل قول محرم وكل فعل محرم، وأن يجتنب السفه. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، كل قول محرم، غيبة، نميمة، شتام، لعن، كذب وغير ذلك من آفات اللسان المحرمة. والعمل به، كل فعل محرم. والجهل يعني السفة، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، إذن لم يستفد من صومه شيئا. كما جاء في الحديث الآخر أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. فإذا لم نحقق المقصد الذي من أجله شرع الصوم وفرضه الله عز وجل علينا، وهو تقوى الله عز وجل، فلا معنى لهذا الصوم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا لم يجعل المسلم من شهر رمضان محطة يزيد فيها إيمانه ويكمل فيها تقواه لله جل وعلا، فلا معنى لهذا الصوم. وقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم فأمن ثلاثا آمين آمين آمين، فلما سأله الصحابة رضي الله عنهم قال جاءني جبريل وقال، وسأذكر الشاهد وأقتصر عليه، رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان فخرج فلم يغفر له فقل آمين فقلت آمين. فأنت أيها المسلم انظر حالك بعد رمضان، هل هو مثل حالك قبل رمضان؟ فإن كان الجواب نعم فأنت لم تستفد من شهر رمضان شيئا، ما هو إلا الجوع والعطش. وأما إذا كان حالك في تقدم وصلح حالك وقويت استقامتك فهذه نعمة من الله عز وجل تستحق الشكر، وتطلب من الله جل وعلا المزيد. وهكذا من هذه الآداب الدعاء عند الإفطار، الدعاء عند الإفطار بما تقدم، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، وثبت الأجر إن شاء الله. أما ما جاء اللهم إني لك صمت على رزقك أفطرت، فهذا قد جاء في حديث إلا أنه ضعيف ومعناه صحيح. والقاعدة في الأدعية التي لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت تحمل معنى صحيحا ولا تحمل معنى فاسدا فلا بأس أن يدعو بها الصائم أو المسلم أحيانا، لا على أنها سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من مثل هذه الأدعية التي معناها صحيح ولا تحمل معنى فاسدا، هي من جملة الأدعية التي أمرنا بها. والصائم له أن يدعو طيلة نهاره. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات لا ترد. وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الصائم، دعا في أول النهار، في وسط النهار، في آخر النهار، لا يخصص الدعاء عند الإفطار فحسب، بل يدعو في كل وقت وحين. وهكذا من هذه الآداب الكف عن الشهوات، أن يجتنب النظر إلى الحرام وسماع الحرام، سماع ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فليس الصوم عن الطعام والشراب والجماع وغير ذلك من المفطرات الحسية، الصوم صومان، صوم عن المفطرات الحسية وصوم عن المفطرات المعنوية. فهذه الأمور المحرمة تنقص في ثواب الصائم وتخدش ربما في صحة صومه وتنقص أجره، فلا يستفيد من صومه شيئا. ومن هذه الآداب كذلك الإحسان والصدقة في شهر رمضان، فإن الأعمال في شهر رمضان الصالحات تتضاعف، يتضاعف أجرها، كالصدقة وإطعام الطعام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا، وكان أكثر ما يكون جوادا في شهر رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فيكثر من الصدقات. وهكذا يطعم الصائمين، يفطرهم، فينالوا مثل ثوابهم من غير أن ينقص من أجور صائمين شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما فله مثل أجره، لا ينقص من أجر الصائم شيئا. تخيل لو أنك أيها المسلم فطرت كل يوم صائما، فإنك تنال مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا، فكأنما صمت رمضان في هذه السنة مرتين. وهكذا إذا فطرت اثنين من المسلمين فكأنما صمت رمضان ثلاث مرات، لأنك تنال أجر هذين الصائمين اللذين قمت بتفطيرهما. والزمن الفاضل تضاعف فيه الأجور، كما أن المكان الفاضل كذلك تضاعف فيه الأجور. ورمضان زمن فاضل، فعلى المسلم أن ينتهز هذه الفرصة، فرصة شهر رمضان، بالعمل الصالح حتى تضاعف له الأجور. وهكذا من هذه الآداب إن استطاع المسلم أن يفعلها الاعتكاف في العشر الأواخر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يعتكف في العشر الأواخر حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، وطلبا أيضا لفضل ليلة القدر التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن، فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فالعبادة في ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر، يعني ما يزيد على 83 سنة أو 82 سنة ونيفا ليس فيها ليلة القدر. ولهذا جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال في رمضان: فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خير هذه الليلة إلا محروم. ليلة عظيمة، فيطلبها بالاعتكاف، يتفرغ عن الشواغل والمشاكل، ويتحرى هذه الليلة أيضا بالإكثار من الدعاء فيها. ومن ذلك ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لما سألته وقالت له: أرأيت ليلة القدر إن وافقتها ماذا أقول؟ فقال: قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا دعاء عظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فعلى المسلم أن يحرص على هذا الدعاء وعلى غيره، وأن يكثر من هذا الدعاء. وبالمناسبة لفظة كريم في الدعاء لا تصح، فبعضهم يقول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، وهذه اللفظة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما يفعله بعض الناس من الإتيان بهذا الدعاء بصوت جماعي ويطربون هذا الدعاء، كل ذلك لا أصل له في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والأداب في الحقيقة، أداب الصائم كثيرة، حافظ على صلاة التراويح مع الإمام فهو قيام رمضان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان غفر له إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. فيحافظ على صلاة الليل، صلاة التراويح مع الإمام من أول الصلاة إلى آخرها. وصلاة التراويح لا تكون إلا في رمضان كما هو معروف، ومن صلى مع الإمام من أول الصلاة حتى يسلم يكتب له كأنه قام الليل كله حتى وإن كان نائما على فراشه. فهذه أجور عظيمة، وهذه أداب وفضائل تجعل الصيام سببا لمغفرة الذنوب ورفعة الدرجات بإذن الله جل وعلا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لقيام رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر، وأن يكتبنا من العتقاء من النيران في هذا الشهر المبارك، وأن يعيده علينا سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام، ونحن في أمن وإيمان وخير وأمان، وأن يجعل هذا الشهر حجة لنا ومباركا علينا، فهو شهر خيرات وبركات ومسرات وأرزاق. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.